أحسن الله إليكم. يقول هل هناك فرق بين العلو والاستواء؟ أليس الاستواء هو العلو والارتفاع كما فسره السلف؟ العلو ذكروا فروق منها ما تقدم إن طريق العلم بالاستواء السمع والعلو والعقل، ومنها أن العلو عام فتقول الله فوق كل شيء، فوق كل شيء، عال على السماء، عال على الأرض، عال على كذا. وأما الاستواء فمخصوص بالعرش، فلا تقول الله مستوى على الأرض بل على العرش، فهذا من الفروق. نعم.